حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير فإنها من نعم من خير ثيابكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم وإن خير أكحالكم الأثمد نعم وإن خير أكحالكم الأثمد يجل البصر, وينبت الشعر يجل البصر يعني معناه يصفيه ويقويه وينبت الشعر يعني شعر الأهداب يعني أهداب التي فوق العين الشعر الذي فوق العين فهذا فيه يعني إرشاد إلى أن الاكتحال يعني فيه فائدة يعني فائدة للعين من ناحية جلاء البصر وقوته وكذلك أيضا كونه ينبت الشعر أي شعر الأهداب أهداب العين. قال حدثنا أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذه نقول عن الشيخين الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين في أن المراد أنه جميع التمر في المدينة وأن العجوة مثال. فهذا مثلا يقول الذي قرأته للشيخ ابن باز أن جميع تمر المدينة له حكم العجوة وذلك الحديث الوارد في ذلك وهو من تصبح من تمر ما بين لابتيها وهو موجود في فتاويه. والآخر يقول قرأت في كتاب الطب النبوي لابن القيم أن هذه الفائدة موجودة في جميع تمر المدينة وليست مختصة بالعجوة. والشيخ الألباني في صحيح الجامع صح حديث من تصبح بسبع تمرات ما بين لابتيها لم يضره مس كما نقل الأخ أسامة. وهذا يقول ذكر العلامة ابن عثيمين عن شيخه العلامة السعدي رحمهم الله أن حديث العجوة من باب التمثيل وإلا فكل تمر المدينة يدخل في الحديث. وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله في العجوة ذكره عنه القحطاني في كتابه الدعاء من الكتاب والسنة صفحة 89. ونقل الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن سعدي رحمهم الله في الشرح الممتع. على كل أن الحديث الذي أشير إليه يعني إذا كان أنه كما ذكر أنه ما بين لابتيها يعني هذا لا, لا, لا شك يفيد العموم. الاكتحال بالكحل الأسود هل يعد تشبها بالنساء؟ إذا كان يعني يعني فيه فائدة للرجال من ناحية ليس للتزين وإنما هو للاستشفاء ولاستفادة العين لا بأس به. وأما كونه يعني يفعل للتزين فيمكن أن يكون فيه تشبه بالنساء. يقول كيف يكون الاكتواء ينافي التوكل والرسول صلى الله عليه وسلم أعان عليه؟ أعان عليه. وهذا يقول كيف ينافي كمال التوكل مو بالتوكل كمال التوكل. نعم شو السؤال؟ يقول هل يمكن أن نقول بأن الذي ينافي كمال التوكل هو طلب الكي وأنه إذا كوي من غير طلب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه فإنه لا ينافي كمال التوكل ولا يخرجه من 70,000 وإلا لم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج سعد منهم. سعد بن وقاص هو من عشرة المبشرين بالجنة وهو أفضل والعشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم لا يتقدم على هؤلاء إلا لا يتقدم عليهم أحد. وهؤلاء العشرة المتقدم فيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم إن الحديث جاء في قوله يكتوون من أنه يكتوي ولم يقل يستكون كما قال في الرقي في الاسترقى يسترقون, يعني قال لا يسترقون ولا يكتوون. فالاكتواء يعني كونهم يعني يفعلون الكي ويحصل منهم فعل الكي. قوله البسوا من ثيابكم البياض, هل يدخل ذلك حتى عند النساء يسن لهن لبس البياض؟ لا, لا هذا إنما هو للرجال. الاكتحال, يقول بعض الإخوة يكتحلون يوم الجمعة ولغير الشفاء التداوي, فهل يعتبر ذلك سنة؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه. هذه عن الحجامة. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا, الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ, فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا تحريا. والله كأنه مكتوب كذا تحريا. نعم. واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء, فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء, فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 766. 700 كم؟ 766. 766؟ إيه في السلسلة الصحيحة. إيش الأيام؟ ها؟ إيش الأيام؟ لا هو فيها عدة أسئلة بس نعيد من أول. الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ, فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا. يوم الجمعة احتجموا, لا احتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا. إيه هكذا. يعني شلون تحريا؟ يعني ترجع إلى وين؟ وإيش معنى تحريا أيضا؟ يعني تحرون الشفاء. أصل كل العلاج هو من أجل الشفاء ومن أجل طلب الشفاء والعافية. 766 هو؟ إيه معنى هذا موجود. جاب النقل. معك الكتاب؟ إيه. أقرأ من الكتاب. الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ, فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا, واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء, فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء, فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. أخرجه ابن ماجه وابن عدي والخطيب في الفقيه والمتفقه بطرفه الأول من طريق عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا نافع قد تبيغ بي الدم, فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت, ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وقال ابن عدي لعل البلاء من عثمان بن مطر لا من الحسن, فإنه يرويه عنه غيره. قلت والحسن هذا ضعيف الحديث مع عبادته وفضله كما قال الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في الضعفاء ضعفه جماعة, وعثمان بن مطر ضعيف أيضا, لكن الحسن قد توبع كما تقدم عن ابن عدي. وقد وجدت له متابعين آخرين, الأول أبو علي عثمان بن جعفر قال حدثنا محمد بن جحادة به مع تقديم وتأخير, أخرجه الحاكم وقال رواته كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا, فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت وأورده الحافظ في اللسان بهذا الحديث, وقول الحاكم فيه ولم يزد عليه سوى أنه قال إنه حديث منكر. وأما الذهبي فلم يريده في الميزان. وأما في التلخيص فقال قلت مر هذا وهو هذه مر هذا وهو واهن أو مر مر أي لعله مر هذا وهو واهن. ويعني به المتابعة التالية: الثاني غزال أو غزال بن محمد عن محمد بن جحادة به باختصار اليوم الذي عوفي فيه أيوب واليوم الذي أصابه البلاء، والباقي مثله سواء. أخرجه ابن الجوزي في العلل وابن عساكر في جزء أخبار القرآن، والحاكم من طرق عن أبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا غزال بن محمد به، وقال رواته كلهم ثقات إلا غزال بن محمد فإنه مجهول لا أعرف بعدالة ولا جرح. وأقره الذهبي في تلخيصه، وقال في الميزان لا يعرف وخبره منكر في الحجامة. وجدت لابن جحادة متابعين، الأول عطار. كل هالكلام هذا ولا كل هالحديث الطويل؟ اي كله هذا كما قال هالمتابعات كلها يقول به واحيانا تقديم وتأخير. وجدت لابن جحادة متابعين، الأول عطاف بن خالد عن نافع به مع تقديم وتأخير. خرجه الحاكم والخطيب طرفه الأول من طريق عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا عطاف بن خالد به، ومن هذا الوجه أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. قلت سكت عنه الحاكم والذهبي، وهو إسناد حسن في المتابعات، فإن رجاله رجال البخاري غير عطاف بن خالد، وهو صدوق يهم كما في التقريب، وابن صالح فيه ضعف أيضا، والآخر سعيد بن ميمون عن نافع به دون ذكر اليوم الذي عوفي فيه أيوب. خرجه ابن ماجه من طريق عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون. قلت وهؤلاء الثلاثة كلهم مجهولون، وروي من طريق أخرى مختصرة موقوفا مع اختلاف في بعض العبارات. أخرجه ابن جرير والحاكم وابن الجوزي من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع أنه قال قال لي ابن عمر يا نافع اذهب فأتني بحجام ولا تأتني بشيخ كبير ولا غلام صغير، وقال احتجموا يوم السبت واحتجموا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء ولا تحتجم يوم الأربعاء. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله قلت عبد الله متروك. قلت وروايته لهذا الحديث على هذه المخالفة مما يشهد لضعفه، فإنه جعل السبت والأحد من الأيام المأمور بالحجامة فيها، وهي في كل الروايات المتقدمة من الأيام المنهي عنها، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن جرير رحمه الله تعالى. وبالجملة فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الروايات والله أعلم. فيما يتعلق أنه يقوي الحفظ وإيش الأول يقوي الحفظ إيه؟ فإنه أمثل ويقوي الحفظ، يقول يزيد في العقل وفي الحفظ. لعل هذا يعني فيما كان بحاجة للحجامة، مو معنى هذا أن الإنسان يحجم من أجل يبحث عن الحفظ، وإنما الدم ووجود الفساد فيه لا شك أنه يؤثر، وإذا أزيل يعني ذلك الذي فيه التأثير لا شك أنه يصير فيه فائدة من ناحية صفاء الذهن وقوة الحفظ، ولكن هذا لا يعني أن كل إنسان يروح يحتجم وهو ليس بحاجة للحجامة، فالذي عافه الله لا يحتاج إلى دواء ولا يحتاج إلى علاج، والحجامة كما هو اليوم علاج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والعين حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العين، أي الإصابة في العين، وهو ما يحصل لشخص من ضرر نتيجة لنظر شخص إليه، ويحصل مع هذه النظرة بإذن الله حصول ضرر بسبب الحسد الذي يكون في العائن، فيحصل للمعين بسبب ذلك ضرر. وقد جاءت السنة بأن الإنسان عندما يرى يعني شيء فإنه يعني يذكر الله ويدعو بالبركة لصاحبه، وذلك يكون من أسباب عدم حصول الضرر منه بإذن الله بإذن الله. قد ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، يعني الإصابة بالعين وهي حصول ذلك من العائم بأن يكون في عنده شيء من الحسد فيحصل مع نظرته إليه شيء بقضاء الله وقدره، وكل ما يقع في الكون فهو بقضاء الله وقدره، فيحصل للمعين أي المحسود تضرر بسبب ذلك وقد يؤدي إلى الهلاك والموت، وكل هذه أسباب وهي من قضاء الله وقدره. وكما عرفنا كل ما يقع في الكون من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله العين حق يعني أن حصول الضرر من ورائها أو بها إنما هو حق وأنه صحيح، وعلاج ذلك أن الإنسان يبرك ويدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أعجبته. وإذا حصل الحسد فالعلاج أنه يتوضأ للمحسود ويصب عليه من ذلك الماء الذي توضأ فيه، وذلك من أسباب سلامته من هذه الإصابة بالعين، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث من صحيفة همام منبه المعروفة المشهورة التي تشمل على أحاديث كثيرة وكلها بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن همام عن وهب عن عن عن عن معمر عبد الرزاق عن معمر عن همام عن عن همام ابن منبه عن أبي هريرة هي بهذا الإسناد، وهي تشتمل على 150 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد الفاصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الحديث ثم يقول وقال رسول الله كذا، ثم حتى ينتهي من هذا المقدار الكبير من الأحاديث وكلها بهذا الإسناد الواحد. وهذه الصحيفة صحيحة، والبخاري انتقى منها أحاديث ومسلم انتقى منها أحاديث وغيرهم كذلك روى منها أحاديث كما عند أبي داود هنا، وكما سبق أن مر بنا بعض الأحاديث في ذلك. وطريقة المحدثين عندما يروون من هذه الصحيفة منهم من يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يذكر القطعة من الحديث التي يريد أن يأتي بها دون أن يكون هناك إشارة إلى ما قبلها وكأنها حديث مستقل، فيسوق الإسناد من أوله إلى آخره عن أبي هريرة، وفي الحديث ما يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة، ثم يأتي بالقطعة من الحديث أي من هذه 150 حديثا التي شملت عليها الصحيفة، فيأتي بها مبنية على هذا الإسناد، وهي في الحقيقة ليست مبنية عليه، المبني على الإسناد هذه المقدار الكبير من الأحاديث، وأولها نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول حديث في الصحيفة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم تأتي إلى حديث وقال وقال وقال إلى آخره. فأبو داود رحمه الله أتى بالإسناد إلى آخره على الهيئة التي هو عليها، وفي آخرها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهذه القطعة التي هو العين حق وهي من أثناء الحديث أو من أثناء الأحاديث الكثيرة. أما الإمام مسلم رحمه الله فإن له طريقة عجيبة، وذلك من دقته وعنايته وتميزه على غيره في تحرير الأسانيد والمحافظة على الألفاظ وكذلك المتون، فإنه يسوق الإسناد وكله بإسناد واحد يأتي به عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، كل ما في صحيح مسلم من أحاديث الصحيفة وهو من طريق محمد بن رافع شيخه النيسابوري عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. ثم يقول عن همام قال هذا ما حدثنا عن أبي هريرة، يقول هذا ما حدث، فيقول هذا ما حدثنا هذا ما حدثنا هذا ما حدثنا أبو هريرة، يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا وكذا، فيأتي بجملة فذكر أحاديث منها ثم يأتي بالقطعة التي يريد من الحديث، وهذا في غاية الوضوح وفي غاية الدقة، لأن الذي يقرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الحديث مكانه ليس تاليا للإسناد، وإنما هو في فجوة بينه وبين الإسناد. هذه الفجوة عبر عنها بقوله فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها، لأن الحديث التي تركها والتي هي تالية للإسناد عبر عنها بقوله فذكر أحاديث منها، فكلمة منها يريد أن منها هذا الحديث الذي مبدوء بوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث فيه وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال حتى يعد 150 حديث. وهذه الصحيفة مطبوعة مستقلة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. رواية البخاري ومسلم لأحاديث منها من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يستوعب الأحاديث الصحيحة ولم يقصد استيعابها، لم يقصد الاستيعاب ولم يستوعبها، فهما ما استوعب فالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي لم يخرجها كثيرة، بل ولم يكونوا أرادوا الاستيعاب حتى يستدرك عليهما، لم يكونوا أراد الاستيعاب، لم يكونوا أراد الاستيعاب. فكون البخاري أخذ منها حديث ومسلم أخذ حديث واتفقوا على أحاديث وتركوا أحاديث، هذا يدل على أنهم ما أرادوا الاستيعاب، لأنه لو أراد الاستيعاب كانت صحيفة همام هذه يتفن بها كلها برمتها ولا يتركون منها حديثا، مع أنها بسند واحد وقد أخذوا منها أحاديث وتركوا أحاديث. فهذا الصنيع وهذا العمل يدل على أن الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله لم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة، ولو كان قصد استيعاب الأحاديث الصحيحة لكان لفعل أو لا حصل منهما الاتيان بأحاديث الصحيفة كلها، مع أنهما لم يأتيا بأحاديث الصحيفة كلها وإنما أتيا ببعضها. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه، عن همام بن منبه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمر العائن فيتوضأ، يعني إذا أصاب بالعين يتوضأ العائن الحاسد ثم يصب أو يغتسل منه المعين، أي الذي أصابته العين، الذي أصابه المرض بسبب العين، فإنه يغتسل به ويرش عليه منه فيبرأ بإذن الله. وهذا هو العلاج، أو هذا هو أوضح علاج جاءت به السنة عن رسول الله، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه كان يغتسل ورآه يعني عامر بن ربيعة وكان يعني شديد البياض جلده أبيض، فقال ولا جلد عذراء، فسقط، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عامرا أن يتوضأ وأن يغتسل ويعني يغسل وجهه ويديه ويعني بعض أعضائه، ثم أمر به فصب على سهل فعاد كما كان وشفي وعاد على حاله. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في العمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن قيس النخعي هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يمكن أن يأخذ الإنسان للمعين من العائن نوى التمر بعد أن يأكله العائن، أو بقية شراب شربه العائن فيعطى للمعين؟ يمكن، أقول يمكن هذا إذا أمكن ذاك الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينبغي، وإذا أمكن يأخذ شيئا من فضلاته أو يأخذ يعني شيئا من ثيابه التي أصابت جسده الذي هو داخلة إزاره أو داخلة قميصه الذي أصابه جسده وحصل عليه عرقه. نعم. يقول: هل المقصود بالوضوء الوضوء الشرعي أو المقصود الوضوء اللغوي؟ الوضوء الشرعي، ولكنه معه شيء آخر أضيف إليه أكثر من الوضوء الشرعي، لأن فيه أنه يعني يغسل يعني ركبتيه. نعم. هذان السؤالان. يقول: هل يكون يشترط في العين الحسد، أم تكون العين بدون حسد بمجرد إعجاب أو عدم التبريك؟ والله يعني هو إعجاب لا شك، الإعجاب موجود فيها، وقد يعني وفي الغالب ان العين يعني يكون ذلك بشيء يعني ان فيه حسد، ولكن ليس بلازم ان يكون انه يعني ما يكون الا عدو، فقد تحصل من صديق. نعم. قل: هل علاج العين خاضع للتجربه ام هو توقيفي؟ الذي جاءت به السنه هو توقيفي، الذي جاءت في السنة توقيفي، لأن هذا تشريع وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحصل العلاج بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: باب في الغيل. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ثم رد أبو داود: باب في الغيل. والغيل هو يعني حصول الحمل من المرضع ثم لا يعرف بالحمل، فيكون اللبن يعني غير مفيد، فيتضرر الصبي برضاعه من هذا اللبن، يتضرر الصبي من رضاعه هذا اللبن، ويعني والرسول الحديث هذا الذي جاء عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، يعني قتل الأولاد يعني ما هو قتل مباشر، يعني يؤدي إلى الضعف وإلى يعني الهزال، وذلك أنه عندما يشرب يعني هذا اللبن الذي حصل معه الحمل وتأثر وتغير ولم يكن صالحا للشرب، أنه يؤثر على صحة الولد حتى بعد أن يكبر، فإن ذلك الضعف والخور يكون موجودا فيه حتى ولو بعدما يكبر ويركب الفرس، ف فإن ذلك يؤدي ضعفه إلى سقوطه. ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث الذي معنا ليس بصحيح، ولكن كون الغيل أو الغيلة يعني تطلق على يعني حصول إرضاع يعني الولد أو نكاح المرأة المرضع ثم يحصل لها الحمل ثم لا يدرى عن الحمل حتى يشرب الولد يعني شيئا من اللبن فيتأثر به، جاء يعني ما يدل عليه، ولكن دل على جاء ما يدل على الجواز وعلى أنه سائر، ولكن المقصود أنه إذا وجد الحمل فإنه يترك الرضاع، يترك الرضاع ولا يستمر عليه لأنه يؤدي إلى ضرر الطفل. ولكن المجامعة لا بأس بها، تجامع المرضع وإن حصل حمل فإنه يترك الأرضاع لأنه يضر، يعني يضر ويرضع لبن آخر يعني غير يعني غير هذا اللبن الذي ينشأ عنه الضرر. والنساء تعرف هذا، يعني عندما تعرف يعني حصول الضرر بالتجربة للأولاد من الرضاع، ولهذا عندما تحمل المرأة تمتنع وتبادر الامتناع عن إرضاع الطفل من ذلك اللبن الذي جاء معه الحمل والذي حصل الحمل معه. نعم. لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. نعم، فإن يدعثره يعني معناه أنه يعني يسقطه أو يعني يجعله يسقط ويعني يقع بسبب الهزال والضعف الذي فيه بسبب شرب ذلك اللبن. نعم، يعني ولو بعد ما يكبر، مو معناه أنه يعني شيء في حال الصغر ينتهي، بل تبقى آثاره. ولكن الحديث كما عرفنا غير صحيح. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. الربيع بن نافع أبو توبة ثقة، أخرجه أصحاب في الستة إلى الترمذي. عن محمد بن مهاجر. محمد بن مهاجر هو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه مهاجر وهو مقبول. نعم، أخرج له في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وهي صحابية، أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. يعني هذا حديث عائشة رضي الله عنها جدامة. نعم، عائشة عن جدامة الأسدية. نعم، عن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنه قال لها قد هممت أن آمر أن أنهى عن الغيلة. نعم، هممت أن أنهى عن غيلة، يعني جماع المرأة، يعني لئلا يحصل حمل فيتضرر به الولد. ثم قال أو علم أو أخبر بأن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فيعني فترك يعني ذلك النهي. وأن للرجل أن يجامع امرأته وهي مرضع، له أن يجامعها وهو مرضع ولو حصل حمل، ولكنه إذا حصل حمل و فمعلوم أنه بالتجربة أنه يؤثر، ولكن الجماع لا يمتنع، وإن وجد حمل فإنه يمكن أن ترضع من جهة أخرى. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة إلا بما جاء. عن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج له أصحابه في الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من العوام ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جدامة الأسدية. عن جدامة الأسدية وهي صحابية أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. أخرجها مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: باب في تعليق التمائم. باب في تعليق التمائم. باب في تعليق التمائم. التمائم هي يعني عوز تعلق، يعني إما خرزة أو غير ذلك، أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو في وعاء ويعلق على الصبي أو على غير الصبي، يعني من أجل أن يدفع عنه السوء العين أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. لا يعني مثل هذا العمل غير سائر ومحرم، ولا يجوز الإنسان أن يعلق التميمة وأن يتعلق تميمة، وإنما يعني يمكن أن يأتي بالرقية الشرعية مع البعد عن الرقى الشركية أو البدعية التي تشتمل على أمور محذورة أو على أمور مجهولة لا يدرى ما هي، وإنما يرقى بآيات بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة والأشياء السائغة، وإن لم سواء جاءت بها سنة أو غيرها، المهم أن يكون كلاما مستقيما لا محذور فيه، لا يكون فيه أمر محرم، ولا يكون شيئا خفيا لا يعرف ما هو بأن يكون في لغة أخرى غير اللغة العربية ثم يستعمله العرب، فإن ذلك يؤدي إلى المحذور، وقد يكون فيه شيء من الأمور المحرمة. فأما هذا بالنسبة للرقى، وأما التمائم فإنه لا يجوز أن تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن، لأن القرآن لا يعلق ولا يعني ولم يأتي يعني شيء يدل على تعليقه وجعله مكتوبا في شيء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان، ذلك لا يجوز، ولم يأتي ما يدل عليه، لم تأتي ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وورد حديث الله حديث عبد الله قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى المقصود هي الرقى المحرمة، لأن هناك رقى مشروعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. المقصود ذلك الرقى التي تحتمل على شرك أو على أمور مجهولة أو أمور لا يدرى ما هي، هذه التي يبتعد عنها. أما الرقية بالقرآن وبالأذكار والأعدية المباحة فإن ذلك لا بأس به، ولهذا قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا قوله إن الرقى شرك أي التي تشتمل على شرك، ليس كل الرقى تكون شركا، فإن من الرقى ما هو مشروع، فإن من الرقى ما هو مشروع. والتمائم هي الأشياء التي تعلق، وسواء كانت من القرآن أو غير القرآن، وتعليق الشيء من القرآن أيضا لا يجوز، لأن فيه تعليق تمائم، ولأن فيه امتهان للقرآن، لأنه إذا علق على الطفل والطفل يتعاطى النجاسات ولا يتنزه منها وتصيبه النجاسة ويعرض القرآن ويعرض كلام الله عز وجل للإهانة، يعني عند تعليق على الأطفال، هذا بالإضافة إلى كونه غير سائغ من جهة أنه ما جاء فيه سنة، بالإضافة إلى ذلك فيه شيء من الاستهانة بكلام الله عز وجل كونه يعلق على الأطفال فيتعرض للنجاسات. والتولة قيل إنها يعني شيء من السحر، وأنه شيء يعني يكون في تحبيب المرأة إلى زوجها، أو تحبيب يحبب المرأة إلى زوجها ويترتب عليه ذلك، وكل هذا من عمل الشيطان وهو لا يسوق ولا يجوز. فقالت زينب: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. كيف تقول هذا وأنا قد جربت أن عيني تقذف، يعني يصيبها يعني خروج الدم منها وحصول يعني خروج أشياء منها، فأذهب إلى فلان اليهودي يرقيني فتسكن؟ فقال رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقولي اللهم ربنا، إنما ذاك عمل الشيطان، إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها فإذا نخسها سكنت. يعني أن هذا ليس يعني شفاء من هذا العمل، وإنما هو من عمل الشيطان. نعم، يعني فتنة، يعني هذا يكون فيه فتنة للناس. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يعني يكفيك أن تدعو بهذا الدعاء الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي معاوية، أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الأعمش، الأعمش مرة يقرأ، عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يحيى بن الجزار، يحيى بن الجزار هو صدوق رجله مسلم وأصحاب السنن، صدوق رجله مسلم وأصحاب السنن، عن ابن أخي زينب، عن ابن أخي زينب عرفتموه؟ لا، لكن الحافظ يقول كأنه صحابي، قال كأنه صحابي؟ إيه هو الشيخ الألباني صحها، بس ما أدري يعني، أقول ما أدري يعني حال الشخص هذا، هل هو يعني مثل ما قال الحافظ أنه صحابي أو أنه غير ذلك، ولا أدري الشيخ الألباني على أي شيء بنى تصحيحه وفيه يعني هذا المبهم. إيه صح، إحنا ضعف القصة، والله ما أدري، كان في بالي أنها ما ذكر أنه استثنى شيء في صحيح أبي داود، لكن في السلسلة يعني على كل هي القصة يعني فيها أقول فيها شيء من الغرابة، وهي الذهاب لليهودي. نعم. عن زينب امرأة عبد الله، زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها وهي صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، الشيخ صححه. هنا لكن لا شك القصة يعني قصة الذهاب لليهودي هذه من أغرب الغرائب وأعجب العجائب، واليهودي يرقي بماذا؟ كيف يرقي؟ يعني اليهود لا خير فيهم، وكل ينفق مما عنده، ولكن يعني لو صحت يكون هذا مثل ما هو من عمل الشيطان، يعني يحصل يعني هذا الشيء فيحصل، لكن هي غريبة لا شك. وإذا كان الشيخ أنه يعني ذكر في السلسلة الصحيحة يعني عدم ثبوت القصة، فذاك فهذا في الحقيقة هو المعقول. يعني يكون التصحيح للمرفوع فقط؟ اي نعم المرفوع نعم صحيح لا شك المرفوع صحيح هذا الدعاء ثابت، لكن في بالي انه في الصحيحة او صحيحة بداود ما اذكر ما اتذكر انه فصل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم ورد أبو داود حديث عمران بن حصين لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين هي إصابة العين، وهذا فيه دليل على أن العين يعني يحصل بها الرقية، وأنه يعني مما تستعمل فيها الرقية يعني شيء غير الاقتساد، يعني كونه يعني يرقي فإن ذلك يفيد. لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى السم يعني حصول ذوات السموم من العقرب والحية يعني. وليس المقصود من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أنها لا تجوز في غيرها، وأن الرقية مقصورة على العين والحمى، بل إنها تكون فيها وفي غيرها، ولكن هذا الإشارة إلى أن الرقية في هذا المكان أو في هذين الموضعين وهما ما يتعلق بالعين وما يتعلق بالحمى أنها هي يعني أولى وأنها أنفع، لا أن الرقية لا تجوز في غير ذلك، لأن الرسول رقى من بعض الأوجاع التي حصلت لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من غير العين والحمى، فإذا هذا يكون من الحصر النسبي، يعني معناه أنه يعني ليس عاما أو نفيا عاما، وإنما هو يعني مثل بعض العبارات التي يقال فيها، مثلا مثل الحديث الذي صححه الشيخ ناصر وقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف يعني لا يدل على نفي الاعتكاف في غيرها، وإنما لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أهم أو ما إلى ذلك، فهذا من جنسه، يعني هذا النفي اللي في الأرقية هنا من جنس النفي في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة. وكذلك الحديث في إنما الرباء في النسيئة، يعني الرباء الأشد، فرب الفضل كذلك أيضا. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. البخاري وأصحاب السنن. عن مالك بن مغول. مالك بن مغول هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن حصين. حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا بمطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد وهو الصواب. ثم رد أبو داود باب في الرقى. والرقى كما عرفنا يعني آنفا أن الرقى منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فالسائغ ما كان بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة، وغير السائغ ما كان فيه شرك وتعلق بغير الله أو فيه أمور مجهولة أو أنه يعني بلغة غير معروفة أو كلام يعني غير معروف فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وأورد أبو داود حديث سهل حديث ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعوده وقال قال إيش وهو مريض وهو مريض إيش قال؟ فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. قال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس هذا دعاء. نعم. ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. ثم أخذ ترابا من بطحان وجعله في قدح وصب عليه ماء ونفث عليه ثم صبه عليه. والمحل الشاهد يقول نفث عليه يعني رقية في الماء أي أنها رقية حصلت في الماء وصبه عليه. وهذا يعني فيه يعني هذا الحديث فيه دلالة على النفث في الماء وعلى الرقية في الماء واستعمال المريض لها. لكن الحديث يعني فيه إسناده ضعف لأن فيه يوسف بن محمد هذا وهو يعني فيه ضعف هو مقبول. ولكن جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أثر في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت أو أنها لا ترى بأسا أن يقرأ في الماء ثم يسقى على المريض أو يصب على المريض. وهذا يعني الأثر عن عائشة صحيح ولكن هذا الحديث الذي معنا يعني فيه يوسف محمد ويعني وفيه ضعف. نعم. لكن أثر عائشة يمكن أن يحتج به هذا الأثر اللي جاء عن عائشة وهو صحيح عنها في مصنف ابن أبي شيبة يحتج به. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وابن السرح. وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح أخبرنا ابن وهب. يعني اختلفوا في الصيغة فالأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا. نعم. ابن وهب. ابن وهب يعني كلهم يروون عن وهب. عبد الله ابن وهب. عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن عبد الرحمن. داود بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف. قال عن يوسف محمد وقال ابن صالح وقال. نعم. قال ابن صالح محمد بن يوسف مقلوب. محمد بن يوسف نعم. وفي الآخر يعني رجح أبو داود أنه يكون يوسف محمد. نعم. مقبول أخرج أبو داود يوسف بن محمد. نعم أخرج مقبول أخرج أبو داود. نعم. عن أبي. عن أبي هو محمد بن ثابت له رؤيا أخرج أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. عن أبي ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأخرجه أصحاب الكتب. بخاري أبو داود النسائي. أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. أخذ ترابا من بطحان. أخذ ترابا من بطحان يعني وجعله مع الماء وصب عليه الماء. ومعنى هذا أن يعني أن أن أن أن, أن, أن يعني كأنه يعني من أجل التراب يعني يكون مع الماء. لكن كما عرفنا الماء والتراب كلها يعني جاءت من هذا الحديث أو من هذه الطريقة التي فيها يوسف فيكون غير ثابت لا ما يتعلق بالماء ولا ما يتعلق بالتراب. ولكن الذي ثبت هو ما يتعلق بالأثر عن عائشة أنها كانت ترى أن ينفث في الماء وأن يشربه المريض أو يصب على المريض. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم ورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقى في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأتى بقاعدة عامة وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شركا أو يكون يعني شيء مجهول لا يدرى، قد يكون محتمل على مشتمل على شرك أو يعني ما كان من هذا القبيل فإنه لا يجوز الاتيان به، وما كان غير ذلك مما هو ذكر لله وتلاوة القرآن وأدعية مباحة فإن هذا هو الذي تحصل الرقية به. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية. معاوية بن صالح هو ثقة أخرج له صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن جبير. عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة كذلك الرواة عن. نعم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عوف بن مالك. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمت كما النملة ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. ثم ورد أبو داود حديث الشفاء بنت إيش بنت عبد الله الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها أنها أن دخل عليها وهي عند حفصة فقال لها ألا علمتيها رقية النملة كما علمتيها الكتابة ألا علمتيها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. والنملة هي قروح تكون في الجنب ويعني فيكون تعالج بالرقى، ولعل هذه الرقية التي كانت عند أسماء عند الشفاء أن الرسول كان يعلمها وأنها يعني لا شيء فيها وأنها تحصل الرقية بها، وكانت علمت حفصة الكتابة فقال ألا علم فيها رقية النملة كما علم فيها الكتابة. وفي هذا دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وأنه لا بأس بذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وجاء في هذا الحديث ما يدل عليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. إبراهيم مهدي المصيصي مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق أخرج له يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وهو أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو إيش؟ ثقة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الشفاء بن عبد الله. عن الشفاء رضي الله عنها وحديثها أخرجه المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. معلومة هذه الرقية؟ ما أعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. ثم أورد أبو داود حديث سهل بن حنيف. سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال إيش؟ مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما. مررنا بسيل يعني فاغتسلت فيه فخرجت منه محموما. فقال فنمي ذلك يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل في السيل وأنه خرج محموما أصابه حمى بعد ذلك. فقال ألا أمرتم أبا ثابت أن يتعوذ؟ أبا ثابت كنية لسهل بن حنيف أن يتعوذ يعني يستعيذ بالله من الشيطان. نعم. إيش قال؟ قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا رقية إلا من نفس أو لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. إلا في نفس أو حمة أو لدغة، يعني النفس طبعا هي العين، والحمى يعني هي اللدغة، لأن الحمى يعني إصابة اللدغ أو حصول اللدغ من ذوات السموم، فيعني تكون اللدغة يعني هي بمعنى الحمى. نعم. لكن الكلام هنا فقال مروا أبا ثابت يتعوذ، قالت فقلت اللي هي الرباب. نعم. فقلت قالت فقلت يا سيدي، تكلم سهل بن حنيف ولا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي ما هي صحابية، الرباب يعني ما هي صحابية. إذن الكلام قال لمن؟ قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال يعني لا رقى. كأنها قالت فقلت، يعني كأن يعني منها تحكي قول سهل أنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كأنه ما هو بلاقيه، لأنه فنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ، يعني ما فيه لقاء، مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ لا بس يعني هو طبعا الحضور مو بحاصل، لكن يمكن يكون فيما بعد، أن يكون هنا حصل لقاء فيما بعد وقال له هذا الكلام. ثم أيضا قضية الأول فيه تعوذ فقط، ما في ذكر رقية، اللهم إلا أن يكون يعني تعوذ معه رقية، يعني كونه يعني يستأذي يأتي بعوذ يعني شرعية، ويعني طبعا يكون معها رقية. والحديث في سنده الرباب وهي الضعف فيها، الإسناد الضعف فيه من جهة الرباب، والحديث يعني ضعيف من أجلها. نعم. هو في العون يذكر ما ذكرتم أنت. نعم، يعني كان يعني المضاف للرسول يعني. أن الرباب قالت إن سهل بن حنيف قال. فقلت يا سيدي، فجملة فقلت يا سيدي هي مقولة سهل بن حنيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي مقولة الرباب لسهل بن حنيف، ويؤيد هذا المعنى قول الحافظ ابن القيم كما سيجي. يعني الآن طيب إذا كان هذا قول سهل بن حنيف يقول له يعني والرقى صالحة، يعني ما رأيك أني أرتقي أو كذا؟ قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحة. نعم، يعني هذا الكلام من سهل بن حنيف. نعم، يعني هذا يعني معناه أن الرقى تنفع، فقال نعم لا رقى إلا من كذا وكذا. ورقى صالحة نافعة يعني، فقال لا رقة إلا من نفس أو حومة أو لدغة. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن حكيم. عن عثمان بن حكيم هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جدته الرباب. عن جدته الرباب وهي مقبولة أخرج أبو داود النسائي. أخرج لها أبو داود النسائي. عن سهل بن حنيف. عن سهل بن حنيف وقد مر ذكره. سهل بن حنيف صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. هما مر ذكره اليوم في كلامكم أنتم مر. ها؟ في الشرح. نعم، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود الحمى من الحيات وما يلسع. قال الحمى من الحيات وما يلسع، نعم، يعني من غير الحيات. نعم. الإسناد الحديث ضعيف تقول يا شيخ؟ فيه الرباب. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شريك قال حاء وحدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. نعم، لا رقية إلا من حمى أو من عين أو حمى. العين والحمى مرت، ودم يرقى قيل المقصود منه يعني دم، يعني أنه يعني ينزف يعني كالرعاف، وأن الرقية ليقافه يعني ليرقى، يعني ليرقى يعني ليقف. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع، وهو ثقة أخرجه مسلم. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن شريك. عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا: وحدثنا العباس العنبري. قال حا: وحدثنا العباس العنبري، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك عن العباس بن ذريح. عن شريك عن العباس بن ذريح، وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل مر ذكره. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الرقى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والألباني ضعف هذا الحديث، ولا أدري يعني وجه تضعيفه، هل هو من جهة شريك أو يعني شيء آخر، وهما فيه شيء جديد إلا الدم الذي يرقى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الإنسان لشخص آخر يا سيدي؟ نعم جائز، الجواز جائز، ولكن يعني ما يصلح أن الإنسان يعني يستعمله كثيرا، ويعني لا يتلفظ إلا به، لأنه كما عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان معروف عنهم أنهم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المخاطبة، يعني وإنما وأنه عند ذكره لا يقولون ذلك كما هو موجود في الكتب المختلفة، كتب الحديث المختلفة التي تنتهي أسانيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول واحد منهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله. ما كانوا يقولون سمعت سيدي رسول الله أو نهى سيدي رسول الله، يعني ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، هو خير الناس وأفضل الناس، ويعني له كمال السؤدد البشري صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن السلف لم يكن من شأنهم هذا، وإذا قيل ذلك في بعض الأحيان ما في بأس. هل يجوز أن يرقي الراقي النساء ويضع يده على ناصيتهن؟ لا، ما يجوز، لا يجوز له أن يمس أجسامهن. يعني يرقي، يمكن أن يرقي بس لا يمس. يقول: امرأة عليها أيام من رمضان ونوت أن كل صوم تصومه هو من ذلك القضاء، لكنها في يوم الصيام تنسى هذه النية، وأحيانا لا تنوي إلا بعد الفجر، فهل يحتسب من أيام القضاء؟ لا، ما ينفع، لازم تنوي قبل طلوع الفجر، لازم تنوي من الليل. ما معنى ما جاء في بعض الأحاديث: يغسل داخلة إزاره؟ يعني الذي يلي جسده، لأن الإزار له ظاهر وباطن، والباطن يلي الجسد، والخارج هو الذي لا يلي الجسد، فهو الذي يغسل الداخل. يقول: هل يصيب الأعمى بالعين؟ يمكن أن يصيب، يعني من ناحية إذا سمع شيء، يعني يمكن أن يصيب، يعني ليس المقصود أن يكون ينظر، وإنما هو شيء في نفس الشخص العائن، ولكن في الغالب يعني يكون بالعين وبالنظر العين، وقد يصيب الأعمى عندما يكون يعني في قلبه يعني شيء وشيء من الحسد، ثم بعد ذلك يسمع شيء فيحصل منه بإذن الله يعني شيء يصل إلى المعين. يمكن. يقول: هل يصح حديث العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر؟ والله ما أدري، لكن العين لا شك أنها أحيانا تؤدي إلى الوفاة. وما صفة التبريك الذي نقوله عندما نخاف من العين؟ أبدي وما شاء الله تبارك الله بارك الله اللهم بارك فيك. يقول: إذا رفض العائن إعطاء شيء من فضلاته فهل يؤخذ منه بالقوة؟ والله يمكن أن يؤخذ منه يعني بخفية يعني إذا يعني، وقد يكون لأن مسألة العائن وادعاء العين هذا يعني قد لا يكون مو صحيح، لأن بعض الناس قد يتهمه بريء، قد يتهمه بريء، فيعني لو كان أن كل من اتهم أو كل من وقع في النفس قال اعمل كذا وكذا يعني فيه يعني شيء، ولكن كونه يؤخذ من الخفية لا شك أن هذا هو الأولى، لأنه يحصل به المقصود من غير أن يكون فيه يعني إذاء له إذا كان سليم وأنه يعني ما حصل منه شيء. يقول: إذا لم يعرف الحاسد أو العائن فكيف يداوى المعين؟ ما فيه إلا اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. يسأل عن صحة حديث بادروا بالأعمال سبعة. بادروا بالأعمال سبعا. ما أذكر. يقول: ما الدليل على أن المعين يأخذ من فضلات العائن؟ يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنها يعني يغتسل له وأنه يرش به فينفع، فمعنى ذلك أنه أخذ إذا أخذ منه يعني من شيء يعني مسه جسده كسراويله أو يعني قميصة أو طاقيته أو يعني مثلا بقايا تمرة يعني النواء الذي، فإن هذا يعني من جنس يعني ذلك الاغتسال الذي قد حصل. فإذا ما حصل الاغتسال أو كان الأمر يعني ليس بواضح فإنه يمكن أن يؤخذ من هذه الأشياء. يقول: يؤخذ ثياب المعين فيتبخر به العائن. والله الطريقة الذي يظهر أنه يغسل، أقول أنه يغسل ويستعمل الماء. يقول: ما هي كيفية اغتسال المعين؟ هل يبدأ من الأعلى أم يبدأ من الأسفل من الرجل؟ والله يعني طبعا يبدأ من الأعلى. ما حكم كتابة القرآن في لوح وغسله وشرب الماء؟ جاء عن بعض السلف وما أعلم له دليلا، والأولى ألا يفعل. عندنا في بلادنا نبات يستخرج من الأرض، إذا وضع على النار وشمه المعين شفي من العين بإذن الله، وهو نافع جدا. والله ما أدري عن صحة هذا، هل هو صحيح؟ بس إنه يعني إذا شمه إذا كان كذا هذا دواء يعني حصل عن طريق التجربة. يقول: ما هي كيفية صب الماء على المعين، حيث ذكر ابن القيم أن الصب يكون على فجأة، فهل هذا صحيح؟ والله ما أذكر، لكن يعني أمر بأن يصب عليه، الحديث أنه يصب عليه، فكونه يعني يصب عليه يعني يشير إلى هذا، لأن كان لو كان هو يصب على نفسه، أقول يعني معناه أنه يصب على نفسه، فكونه يصب عليه اللهم إلا أن يكون أنه يصب عليه لأنه ما يتحرك أو أنه ما بحركه فيكون السبب ذلك. أنا قضية يعني فجأة وكان يحصل فجأة ما أدري. نصلي. والله أنا قلت أن الطريقة أنه يغسل يعني وأنه ما يستعمل هذا التبخير كونه يبخر بشيء من من من من ثيابه، وإنما الذي جاء هو الغسل والرش. والله ما ندري، أقول ما ندري إذا كان أنه يعني كلامه صحيح وأنه شعوذة طبعا لا يجوز. وأما إذا كان يعني شيء مجرد يعني يأخذ الناس يعني ليسوا مشعوذين يأخذونه من الأرض ثم يستعملونه، فإذا كان حصل من غير مشعوذين وجرب ليس من طريق المشعوذين ما في بس. يقول الآن هذا الرجل جاء من السفر ولم يصلي الظهر والعصر والمغرب، فماذا عليه الآن خاصة إذا أقيمت الصلاة صلاة العشاء وهو ما صلى هذه الصلاة؟ عليه أنه أولا يعني أنه يبادر الآن إلى أن يصلي ما أمكنه من الصلوات التي فاتت على الترتيب، وإذا أقيمت الجماعة فيدخل معهم بنية الصلاة التي وصل وقف عليها مما فاته، ثم بعد ذلك يصلي ما بقي بعد الصلاة، وإن كانت التي فاتته أو التي سيصليها مع الإمام المغرب فإنه لا يصلي معه أربعا، إذا جلس إذا قام للرابعة فإنه يجلس ويسلم معه. هو مسافر يا شيخ، من صلاة العشاء يجعلها ظهر؟ هو إذا صلى وحده يقصر، وإذا صلى مع الإمام يتم. والمسافر المقصود به الإنسان الذي عنده عزم على أن لن يبقى في المدينة أكثر من أربعة أيام، أما إن دخل المدينة وهو يريد أن يبقى بها أكثر من أربعة أيام فهو يتم من أول ما يصل. إذا كان الأمر في الرقية من العين توقيفي كما ذكرتم ومعناه الاقتصار على ما ورد، فكيف يقال بأنه ممكن أن يؤخذ شيء من النوى التمر التي أكله؟ والله يعني كما هو معلوم يعني في لأن هذا مثله، أقول مثله المعنى واحد من جهة أنها يعني أن لقد كونه يغتسل لأن شيء لامس جسده، فهذا الذي يؤخذ منه من شيء لامس جسده أو داخل إزارة أو ما إلى ذلك ويغسل هو نفس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثله تماما. هل تخصيص لبس الدبلة عند الخطوبة من التولة؟ لا، هذا ليس من التولة، هذا من تقليد الكفار ومن الأشياء الوافدة على المسلمين، وإنما التولة يعني هذه شيء يعني يصنعها السحرة والناس اللي مشعوذين الذين يزعمون أنه إذا فعل كذا وكذا فإنه يحصل كونه يحب الزوجة ويكون مفتونا بها. وأما الدبلة هذه اللي يسمونها الدبلة التي تفعل عند الخطوبة فهذه من تقليد الكفار، والمحذور فيها تقليد الكفار. ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله جواز كتابة الآيات على عضو كالجبهة من أجل الرقية، فهل يصح هذا؟ ما أعلم، لكن ابن القيم وكذلك ابن تيمية يعني يكون يكتب في شيء ويغسل أو يمحى ويشربه، هذا جاء عن ابن تيمية وجاء عن ابن القيم. ابن القيم موجودا في كتاب الطب كتاب زاد المعاد، وابن تيمية موجودا في كتابه توضيح الدلالة في عموم الرسالة، كذا رسالة يعني لشخص ابن تيمية موجود في هذا الشيء. ما صحة حديث ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله؟ لا أعرف عنه شيئا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الرقى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس يعني لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال فقال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الرقى، أي كيفيتها، بأي شيء تكون الرقية، ما هي الألفاظ التي يرقى بها. وذكر هذا الباب بعد الباب السابق, هو باب في الرقى, لأن الأول في إثباتها وبيان ما يجوز وما لا يجوز, وأن ما كان شركا أو كان غير معروف أو بأشياء مجهولة فإن ذلك لا يجوز, وما كان بقراءة وما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجل وبالأدعية فإن ذلك سائغ. بعد هذا ذكر هذه الترجمة التي هي كيفية الرقية أو كيف تكون الرقية, فقال كيف الرقى. أورد أبو داود حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لعبد العزيز بن صهيب: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال: اللهم رب الناس مذهب الباس, أذهب الباس واشفي أنت الشافي شفاء, اشفي شفاء لا شفاء لا لا, لا, لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. أعد لفظه. اللهم الرقية لمن؟ عن عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس يعني لثابت. يعني لثابت, نعم. قال أنس لثابت, يعني عبد العزيز يروي أن أنسا قال لثابت البناني: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعني أنه كان يرقيه عن وجع أو في وجع, ليس معنى ذلك أنه يرقيه بدون أن يكون له أمر يدعو إليه, وإنما كان يعني به مرض. هذا هو معنى قوله أرقيك, لأن الرقية هي الإتيان بالرقية لمن هو بحاجة إليها. وأما إذا كان تعليم لا يقال له رقية, وإنما يقال له علمك كيفية الرقية. فقوله أرقيك يعني أنه كان به وجع. ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فقال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء اشفه شفاء لا يغادر سقما. يعني فهذا دعاء عظيم مشتمل على الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء, وذلك بقوله اللهم رب الناس, فإنها توسل الله عز وجل بربوبيته للناس بأن يذهب البأس الذي هو المرض والوجع الذي ألم بالمرقي الذي يرقى. ثم فيه ثناء الله عز وجل بأنه هو الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاء, ويطلب منه أن يكون ذلك الشفاء الذي يحصل له لا يغادر سقما, يعني لا يترك سقما إلا أزاله فيحصل الشفاء والعافية التامة والصحة والسلامة بهذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي رقى به أنس بن مالك أو رقى به بعض أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود, لأن فيه أربعة: مسدد وعبد الوارث وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. قال: حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امسحه بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي, فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. ثم ورد أبو داود حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع, فقال له: امسح على يعني ذلك أي مكان الوجع يعني بيدك سبع مرات ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد, اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر, يعني معنى ذلك أنه يعني ينفث يعني على نفسه مع اللمس ومع المسح, يعني فيكون يمسح وينفث ويأتي بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال بعدما فعل ذلك وجد الشفاء والعافية, فكان يأمر أهله وغيرهم بأن يصنعوا كما صنع وأن يستفيدوا كما استفاد. قال حدثنا عبد الله القعنبي, عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك, عن مالك بن أنس المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن خصيفة, يزيد بن خصيفة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عبد الله بن كعب, عن عمرو بن عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن, ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن نافع بن جبير, عن نافع بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص, عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هو أحد أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم, أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن زياد بن محمد, زيادة, عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك, أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء, فاجعل رحمتك في الأرض, اغفر لنا حوبنا وخطايانا, أنت رب الطيبين, أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم أرد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه يعني صفة دعاء يعني يرقى به, ولكن في إسناده زيادة هذا وهو ضعيف يعني وهو غير محتج به, لا يحتج به ولا يعول عليه, والحمل في الضعف أو في عدم صحة الحديث على زيادة هذا. وإيش قال لفظه, قال من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل, من اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل, يعني أنه يرقي نفسه أو يرقي غيره يعني بهذا الدعاء, فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك, ربنا الله الذي في السماء, والمراد بالسماء العلو وليس المراد بها السماء المبنية التي خلقها الله عز وجل, فإن الله تعالى فوق المخلوقات وفوق العرش, والعرش أعلى شيء في المخلوقات, والله تعالى فوقه مستوى عليه سبحانه وتعالى, والمراد بالسماء العلو, وكل ما علا فإنه سماء, ولهذا فإن ما فوق العرش قال له سماء, والله تعالى في السماء أي فوق العرش, لأن كل شيء عال هو سماء, كل ما علا فهو سماء. وبالنسبة لنا الذي يعلون فيه مخلوق وغير مخلوق, فالمخلوق ما دون العرش وما وراء ذلك فإنه ليس إلا الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو في السماء أي في العلو, فليس المراد بالسماء المبنية ولا يجوز أن يتصور ذلك, والله عز وجل لا يحويه شيء مخلوق, بل هو أجل وأعظم من أن يحل في مخلوق أو يحويه شيء مخلوق سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله عز وجل آمنتم من في السماء, آمنتم من في السماء أي يعني في العلو, أي آمنتم من في العلو, وكذلك الجارية التي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء أي في العلو, فلا يجوز أن يفهم أن المراد السماء السماء المخلوقة التي هي دون العرش, السماوات التي هي السبع وهي دون العرش وتحت العرش, فإن الله عز وجل لا يحل في شيء مخلوق ولا يحويه شيء مخلوق, بل هو أجل وأعظم وهو فوق العرش في السماء أي في العلو, فقوله في السماء أي في العلو. نعم. تقدس اسمك, تقدس اسمك يعني أي أنه ذو قداسة وذو يعني وتنزيه يعني فهو منزه واسمه منزه وصفاته منزه منزهة عن كل نقص وعيب. أمرك في السماء والأرض. أمرك في السماء والأرض يعني أمر الله عز وجل نافذ في السماوات وفي الأرض، فله الخلق والأمر، يفعل ما شاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فأمره في السماوات وفي الأرض، لأن الأمر أمره والخلق خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. كما رحمتك في السماء، أي أن الله عز وجل رحمته في السماء وفي الأرض، ولكن الذين في السماء وهم الملائكة هم معصومون ولا يحصل منهم إلا طاعة الله عز وجل، وأما في الأرض ففيه من يطيع الله وفيه من يعصي الله عز وجل، فسأل أن تكون رحمته في الأرض بأن يحصل الخير الكثير والنفع العميم، وليس معنى ذلك أن الأرض يمكن أن يكون كل من فيها يهتدي ويستقيم، فإن الله تعالى جعل الناس وقضى وقدر أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله عز وجل أن يكون الناس جميعا مهتدين لفعل، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني فيه سؤال أن ينزل رحمته في الأرض وأن يعني يحصل تعميمها ونفع من شاء الله تعالى بها، والرحمة العامة كما هو معلوم تحصل لكل أحد، بمعنى أن كونه يعني يغدق عليهم النعم ويوسع عليهم النعم ويكون ذلك للمؤمنين والكفار، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا العطاء وهذا الإنعام يكون ابتلاء وامتحانا، فالله تعالى يبلو بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم. بعده اغفر لنا حوبنا وخطايانا. اغفر لنا حوبنا أو حوبنا، والمقصود بالحوب أي الأمور الكبيرة والأمور العظيمة، أنه كان حوبا كبيرا، والخطايا هي الصغائر، يعني فيكون الجمع بين الحوب وبين الخطايا أن يحمل هذا على الكبيرة وهذا على الصغيرة، يعني يغفر لنا ما كان صغيرا وما كان كبيرا من ذنوبنا ومعاصينا. نعم. أنت رب الطيبين. أنت رب الطيبين، هو رب كل شيء ومليكه، لكن ذكر ربوبيته ربوبيته للطيبين مثل ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني ثناء على الله عز وجل وتوسل بربوبيته لبعض